وتوفنا مع الذين ربنا وآتنا ما سألنا أصلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبد وتوفنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار

إنك لا تخلف الميعاد استجاب لهم ربهم استجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى استجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا استجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي قاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فقال لهم